الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، فقد جاء في صحيح ابن حبان عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: قد جاءكم رمضان الشهر المبارك فرض الله عليكم صيامه. الحديث هذا الحديث استدل به أهل العلم على مشروعية التهنئة بقدوم شهر رمضان، لأنه الشهر المبارك كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رمضان شهر مبارك. وقد أفتى بجواز التهنئة جمع من علماء الأمة، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله، والله أعلم.